حينما تكرر الحكم المؤمن زمام قيادتها للقيادة الربانية للعلماء الصادقين المخلصين، حين ذلك تتحقق التقوى، وحينما تتحقق التقوى تتجاوز الأمة كل الألم وكل الصعوبات وكل الحقبات، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ما من أزمة إلا وتتمكن الأمة من الخروج منها، ما من عقبة إلا ويتمكن المجتمع الرشيد من إزالتها ببركة التقوى. التقوى يملك المجتمع قوة تقوى، يملك المجتمع قوة لا يحدد، يملك المجتمع القدرات التي بها يتقدم ويتجاوز كل الأزمات ويحل كل المشكلات بالتقوى. هذه التقوى من أين يستفيد هذا الإنسان؟ من أين يستفيد هذا المجتمع؟ ما دامت هذه التقوى تستفيدنا من الأزمات، ما دامت التقوى تعطينا القدرة للجهاد للتقدم للسعادة، ما دامت التقوى هذا نتاجها لا غير اننا نبحث عنها ونريدها، التي توفر لنا الرخاء، توفر لنا السعادة، توفر لنا الحلول لكل معضلة ولكل مشكلة ولكل نريدها. لكن كيف تتحقق هذه التقوى؟ هذه التقوى تتحقق من خلال العلاقة السليمة مع القيادة. واتقوا الله يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله واتقوا الله ولا تقدموا بين يدي الله، واتقوا الله واطيعوا الله ورسوله، واتقوا الله وسلموا للقيادة الربانية، واتقوا الله ولا تقدموا رأيكم ولا موقفكم على رأي القيادة الربانية وموقف القيادة الربانية. هل على قول واتقوا الله يعني من هنا تتحقق التقوى، حينما لا تتقدم الأمة على قيادة السماء وقيادة الرسل والأئمة والأولياء. أما حينما تقدم مصالحها على القيم وتقدم نظريات المشاع على نظريات السماء ورأى الأهواء والمصالح على رأى الرسالة ومراقب الذات، مراقب العظامية، مراقب الحزبية على مراقب القرآن، على مراقب الوقت، على مراقب القيادة الوطنية، الأمراء هي أن لا تقدم تلك المواقف ولا تلك الرأى ولا تلك الأخبار ولا تلك النظريات المنبعثة من المصالح أو الأهواء أو الحزبيات أو العظميات أو الفصول البشرية على الرأى والأفكار والمبادئ والنظريات الرسالية السماوية. هل من قدمها إذا تقوى منهم تتحقق من خلال التسليم لقيادة السماء، طاعة خيار من الزمان. هذا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بحق المؤمنين. اتقوا المؤمنين حقا. التزموا بهذا المعنى. يا أيها الذين آمنوا أنتم مؤمنون لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. كيف؟ لا تقدم بين يدي الله ورسوله. يعني أنت تدريب تتقدم في الحياة. تقدمك في الحياة لا يتحقق من خلال تقدمك على القيادة. وإلا ما تقدمك في القيادة. النيابة دائما وبدائية الأمر. في التزامها، في فكرها، في سلوكها، وفي سؤالي في قراراتها وقراراتها في ذات الأمر. أكبر أوسع علمها ومصدرها. وحينما تذكر الجهاد المطالب يتحقق الجهاد. ولذلك قال ابن وفق الله لا تتكلم عن هذا المرجع عن هذا الحكم ولا يقدموا واتقوا الله ولا يقدموا لان تقدموا على قيادتكم وخلافتكم تقدم على رئيس القيادة رأيك تقدم على رئيس القيادة موقفك تقدم على موقف القيادة وجهتك تقدم على وجهة القيادة هذا لا إشجاع الله لأن المجتمع بهذا لا يتمكن من التقدم والاستقرار لأنك رسالة مني من الأمور الواجبة على المجتمع يجب على مجتمع الأرض المعروف والمعلوم ويجب أن يبادر إلى الأرض المعروف والمعلوم بل يجتهد أن يتفارق المجتمع خلال المعروف والمعلوم فتكن منكم أمة الناس قاموا بأن تتكون تتشكل هذه الأمة التي تدعو الى الخير وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر. هذه مراحل يمكن تهدي الى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. زين انها امور تنطبق تحرر الانسان اللي صار فيها. وهو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل ذلك. لكن تقصدون حتى لا تتحول الى قوم لا يتحول المجتمع الى صراع وقسمه الهم بالمعروف بالقلم والكفار والايدين لا تحتاج الى اذن من القيادة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرسالة لا تحتاج الى اذن من القيادة بل لا بد ان تكون تقع سرعه لكن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالفعل قد يحتاج الى اذن من القيادة لان هذا يسبب شنو؟ يسبب العراق ووصول واحد يجوز على مزاجه وينهى عن المنكر من دون امر القياده في كل المجتمع فهو مضوضه تخلق الفرصه ما سببنا المجتمع الايماني والتشريع الاسلامي لا يرتضي بكل واحد من المجتمع لا يريد ان يفرط احكامه من خلال الظلمه يقول حسن ما تمنع من المظلم صح من يعمل يخطر لا ليس لكن ليس بمقبول ان تظلم فبالتالي حينما يغالب المجتمع الايماني امر بالمعروف عن المستوى وهو من الوظيفه زين اذا في مراحل المرحلة العليا التي تغرب في المجتمع هنا لا يجب التقدم وقلت والله شو انا اروح اتقدم لا وهنا بعض بين الحرية التي تفتح الافاق وبين القوة الحرية حينما فقال إن المجتمع مجال مفتوح أو بالمعروف وإن على المنكر بقلبك بمكانك أن تحر للمجال واقع وهذا قبل المجتمع وبالتالي ما توقف على القرار القيادي لكن أمر المعروف من على المنكر بلده ولا يمكن تقدم على القيادة وهو خلاف التقوى وحظوظ الابن في تصلح المجتمع حتى لا يفسد المجتمع الابن تحفظ أعراضهم حتى لا ترتفع أعراضهم الابن تحفظ أعراضهم حتى لا ترتفع أعراضهم بالنظام إذا لم تكن مبنزل ترجع للنظام باليد تبيع مقياس ما يغيره لأن هناك تتحقق القوة والقوة لا تنمي مجتمعا ولا تقدمه مثلا لذلك لا ما يمكن واحد يجمع السلاح يقاتل قد يستجد قرار قيادي والا هذا يسبب دمار هذا يسبب دمار هذا ما معروف عن المنكر ويقول الا بقرار قيادي هنا يمكن اهتم الى التقوى واتقوا الله انت تنفعل زين وتلا عن المنكر حتى او كمر سلم عروف بيده لكن دون اليد من القيادة تطالع ضارب بسلاح ما يجوز بدون سلاح بل في بعض الحالات مطالعة الظالم بالحساب لا يجوز بدون نور القيادة لان امور قد تكون هناك امور تغيير المكلف سرا شكوك نقرا في قصه نبي الله موسى سامعين نبي الله موسى كان يعز الامه للتغيير حتى يقتلع ألوهية فرعون المتعال ما لقلت من الله ليه أنا ربك ولا أعلم ولا نتقرأ بني إسرائيل مبتعدون يأتي نبي الله موسى يحس برأسه الأمة أنا لدي الإسلام مفردات وعلاقات التربيه بعض لثلاث عدم الانضباط عدم الالتزام بالقرار الديني والمشهر للتامري في جهه لا قصدي الى قد كانوا يستعملون نبي اسرائيل ويظلمونهم قصه هجره السامريين يريد ان يحمل حمل السامري حمل القصري يطلب على السامري ان يحمل زراعه القصري في كل مقابل سنه بلاد هذا السامري ينعرف مع القصري نبي الله موسى في مصر يشوف هذا انه القبطي او غير السامري موسى يقوم بلكنة يضربها للقبطي ويقضي عليه يوم ثاني يشوف السامري يضربك على في واحد ثاني وكان القضية حلوة عندما موسى يقول في يوم عرفه فوضع ايه نروح يتحمل ان العزيز يقول لك تعمل يقول له نعم ليه تختلف بما قتلت واحد الان كيف امر موسى في قرار بالاعدام يا امر موسى قرار الاحداث اللي لا موسى سبب منهم كل قول قول من الأمر يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى أن يكون معون في القضاء يسعى للقضاء على أن الله كل سمجة القضاء للقضاء والذكرة عمل جهد التابعين كان يدافع عن نفسه التابعين كان يرغب العبودية والاستعباد لكن التوقيت الصحيح ما كان منافس لقد آيات حتى لاحظ شلون النجاة بسم الله الرحمن الرحيم ودخل المدينة على حين غفلة من نهر عدن طول الطهر حين غفلة موسى مرة ولما وصلت المدينة حين غفلة الطهر الحوت يحضر كلنا زين إما تحت مكيفات إذا بدلت إذا ما في مكيفات زين لكن ما في مكيفات ما لها حركة إلا بخيلوله واليوم يعرف البيت طبعا لو كان ما في تلفزيون حتى يشاهد الكورة ويشاهد مثلا شو اسمه اوقات العالم او الاوروبي او ما شابه ولا في مظاهر او لا اكثر من ذلك ما شابه زين فاذا قبل يعني خطوة ودخل المدينة على حين الغفلة من هذه أبواب كثيرة رجلين يستبدلان مقيحا. صحابي ما هو الموقف يا حد؟ كيف تبين؟ فهي القدس هذا من شيعة الإسلام من شيعة مدينة غفع عليهم خرج عليهم مرادا من عدو قبض الإطلاق فالثلاثة التي يشتعاها على الذين من عدو الثلاثة تصبح مظلوم فواكد أبو عمر والله متراقل أن حطاه لك حتى تتعلق بطس لأن أقوى عليه مرة غفل هذا كهذا قلطي هذا من عمل الشيطان عن عمل القلط عمل القلط من أين؟ عمل الشيطان العظام من القلط عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين الحلو للإسلام يضل الإسلام وضلال واضح قال ربي إني ظلمت نفسي يعني هو مصيب لا ظلمت نفسي عن كثرة انتقل فحضر وضع لأن الله موسى قد تكون عرج عرف عن حركة نبي الله موسى الآن بدأ منهم الانكسار فقيل إني ظلمت نفسي يعني كيف سينكشف يعني النظر من نفسي كيف يعني سينكشف أمر ظلمت نفسي قال الظلم لي فاستر عليه فكي ظالم قال الله لك الله سبحانه وتعالى سبحانه خلى القضية من الأرض وحي به إنه هو الغفور الرحيم وبرحمته ينفع على الإنسان قال ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين وما انعمت على هذه القوه القوه التي تقتل التي جعلنا الدفاع عن المتضررين القوه التي تعملها كتابه عن الضرر عند الكتاب قوه القدره على الكتابه قوه القدره على القطار قوه الماء قوه الوزاره قوه تقدم بماذا للدفاع عن خالقها دفاع الظلام فظهير المجرمين فلن اكون ظهيرا للمجرمين فاصبح في المدينه خائفا يترقب لبنان قال على اليمن مقيم على نفسه يترقب حتى تحذر ما حذر كذب الان ما كذب الان وهذا لعب فإذا الذي تصاعد للأمس تستطيعه قال الثامري يوم صائم أحد الجواب لا يتحدث الآن الفجر وما كذب هذا هو المشكلة الثانية لا كل يوم يجيب الجو العالم كان يلا قبل ناخذ فضل في الأنهار ما دام عندنا القدرة والله طلع عليه وطلع عليه إذا كان يا أبو تعال بعد الصالح ليش تصبر قريب فعل شلون شنتر تعال من عدل قريب جيدا بس تعال غدر يلا لا يقول تدريب القليل الرحمن فإذا نبت أنصره بالهمسة قال له موسى إنك لغوي مبين يقول أنت جئته من غير ما يعرفين شيء شيطان يروي إذا جئت الآن قام يقول شنو يوم تعرف يا أحد فلما أراد أن يقصد بالذي هو عدو له مصر ومع ذلك يرسلهم يقول العالم العلم من الضباط قال يا موسى من لقاب من علم قال يا موسى هل يريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالان وكان قال اثنان انك لغوي مبين قد فكر الان لما راى يتحرك ارادك الى اريد المسلم سامرين اعتقد ان موسى يريد قتله هم في المسلم فشنو قال؟ قال هل تريد ان تاكلني كما قتلت نفسا بالان سامرين كذب امر موسى ان تريد الا ان تكون جبارا بالارض وما تريد ان تكون من المسلم في امر الجهاد تعلم فخرج اني فتح من الناصحين ان طاق منهم طاق نبي الله موسى طاق للقرون ثلاث منهم من هذا من هذا الشاغلين لهذا الناس من الحرم تقدم على القياده ياتي الاضرار هناك حريه هناك سعه سبق الخيرات الاكل لا يمكن هذا العمل هذا هو المعروف لماذا لماذا حتى نلاقي فقرات القياده التدريب اسرائيلي مسؤول ان تجي تقاتل العمل كل حلو لا لان انا خفت اقول حتى ينام قياده ما اخذت اسرائيل معينه بالذات معناتها منهم معناه ان القياده لا تعتد بالقلاده يدعو على نفسه هناك صار وقرا لديه مطالع فبالتالي انت اخسر هذا العيد تقدر على القياده في مثل هذه الموارد ذاك الموارد صار من القياده في جيل يقول ما هو رايكم من هو الانسب لقياده العمل تروحوا صار تقدر اضرب هذا الشهر صار من لا أخو مشروع المشروع كل الزيارة يمثل الزيارة قبل الزيارة إذا ما صارت الزيارة الزيارة على العلم موقف إنه لا معدة بل إنك قاعد تبتون يا أخي تبت أجنمات بعض الزيارة لهذا من حق الصالح زين فإذا هذا من الزيارة مجال آخر لما ينزلق هو انت كنت تبنى رأيك انت يرفع حفظ انت يصل على رأيك انت ما يكون قد رايح على رايح انت كنت مستقل موقف في الموقف انت في النهاية كانت موقف في الموقف في الموقف سواء انت الموقف خطي الى موقف في الموقف هذا لكن مع ذلك القيادة ما يجب تجد تفكير الناس القيادة تجي وتقول طول فتناولهم في الآن هذا ما هو قوي أخيرا ليست مستجدة القيادة الرمانية تعيش حالة الكرة وتعرفهم في الأمن لكن مو معنى تعرف في الأمن لا قرار للقيادة فإذا عدد نفسه أكثر على الله فهو ينزل عنه فإذا قال لأن المجتمع يرجع حينما تمارس القيادة تمارس الشورى وذلك الأخلاق تفتح فإذا ما في غالب الجهد ما في غالب الرد ولا في غالب المواقف ولهذا الإمام علي يقول لابن عباس لك أن تشير علي ولكن لا مرضك فطعني وفي متى؟ مسدود ايش؟ مجتمع يشير على القيادة بصورة عامة كيف الإنصاف كتاب وخرجه اللي يستمر منها أما لا ايش؟ الإنسان يكون في بحر المعرفة وقاصة وفي بعض الأمور يطلب أن يقع على القيادة المخرجة مثلا حرب عسكرية يمكن يطلع على القيادة صراع لكيفية الحرب ممكن صيام الأمور كما هو رسول الله صلى الله عليه وآله في معركة الأولى ما هي الأخبار ما هي الأخبار إلقاء عن العلم كان ما يجب أن يحفظ عن ذلك والقيادة رافع للعلم رافع